هل يجوز أداء العمرة قبل الحج أم لا؟ الجواب: الحج واجب وجوبا مستقلا عن العمرة، فإذا اعتمر الشخص قبل أن يحج فالعمرة صحيحة، وبالله التوفيق.